باب الاعتكاف. الاعتكاف سنة لا حتم في مسجد، وسن معه الصوم في مسجد يكون ذا جماعة، واستثني غير أهلها كالمرات، وإن يخص مسجدا بنذره جاز أداؤه له في غيره، لا مسجد البيت أو المدينة أو مسجد الأقصى وليس غيرتي، فجاز فيما خصا فيه أفضلا، وذا به الترتيب قد تكفلا. ومن يعين زمنا بنذره يدخل قبله إلى آخره، ولم يجز خروجه إلا لما لابد إن تتابع قد لزما، وعوده المريض والجنائز بلا اشتراط قبل لم يجوزا، وبالخروج دون عذر بطلا، والوطء في الفرج وحيث أنزلا، وتركه ما ليس يعني يستحب، ويستحب الاشتغال بالقرب.